إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، حي هلا ومرحبا وأهلا وسهلا بسؤال طلبة العلم بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحي هلا بآية عظيمة لابد أن نذكر بها دائما ونتذكرها. الله جل وعلا يبين فيها الدرجات العلى التي ينزلها العلماء، والمكان السامية الراقية التي تكون للعالم في الدنيا، وأيضا الحظوة التي تكون له في الآخرة يحشر خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ جميل جدا أن يطلب المرء العلم، وأجمل منه أن يحرص على الطلب. الفارق بين طالب العلم أو الذي يفرق بين طلبة العلم يمحص النظر في الغربلة في الحرص على الطلب. جميل أن يطلب ابتداء، وأجمل منه أن يحرص، وهذا الحرص لا يكون إلا للأفزاد، يعني كحرص النملة على طعامها. فهذا الذي يغربل طلبة العلم، المجالس دائما تغربل طلبة العلم، لا يصبر فيها إلا الصابرون. ولذلك لا تجد أحد يستطيع أن يبلغ في هذا العلم مبلغا، ولا يستطيع أن يتقن في الطلب إلا أن يديم الطرق، كما قال السبكي: من أدام الطرق ولج. هذا هو. فالحريص الصادق الصابر على الطلب هو الذي يصبر. أما الذي يكون هاويا، كان بعض مشايخنا يقول: أنا كثير ما أجد من طلبة العلم أنهم هواه، وطلب العلم لا يصلح فيه الهاوي، لابد أن يكون محترفا، يعني يكون أصل أصيل فيه أن يطلب العلم، يحترف طلب العلم، فيجلس فيصبر ويثابر. والإنسان يعرف دائما، كنا دائما في بداية الطلب نرى ذلك، نرى أن المجالس تغربل كثير من الناس، فطلبة العلم لابد أن نراهم على حرص في الطلب. أقول المسائل التي ستشرح مسائل ليست بالهينة، أنا سأتكلم في اللغة العربية ومنها فر الفرون طلبة العلم، وسنتكلم في مسائل في الكتاب والسنة كما سنبين في أصول الفقه، وأصول الفقه هذا يعني دكاترة الأصول تحتاج إلى من يشرح لهم الأصول، وإتقان العلم منوط بالأصول، لا تجد فقيها قط متقنا عاريا عن الأصول بحال من الأحوال، بل قل لا تجد مفسرا، لا تجد عالما من علماء أصول الدين إلا وقد أتقن مسألة الأصول، بل لا تجد محدثا بارعا قد ارتقى منزلة عليا إلا وتراه قد أتقن علم الأصول. خذ أنت عندك محدث ديار الشامية، مجدد هذا لهذه الأمة دينها رحمة الله عليه، إيش اللي جعله يعني يطفو على السطح ونجمه يتلألأ؟ ليس والله فقط أنه انشغل بعلم الأسانيد تصحيحا وتضعيفا، لكنه كان متقنا جدا في علم الأصول، فلذلك تراه أصالة فيه كلام في مسائل الفقه لرجل حقا اعتنى بالحديث دراية ورواية. فعلم الأصول علم مهم جدا، لكل باحث لابد أن يتعلم علم الأصول. وسندخل أيضا في كتاب هو من يعني قل من أعظم الكتب التي ألفت في أحاديث الأحكام، وهو كتاب سنن أبي داود، فهذه تحتاج لصبر ومصابرة، والله المستعان. أما عن نفسي فسأفعل مثل ما فعل بعض العلماء، إن وضعت القلل أمامي سأشرح له، هذه ديانة، أنا أبرأ ساحتي أمام ربي، والبقية الباقية يكون عليهم أمام ربهم جل في علاء السؤال. وأنا أقول بعض الإخوة لا يعني يمكن لا تفهم هذا الكلام، أو لا تعي هذا الكلام، أو لا تدين الله بهذا الكلام، من سار في طريق الطلب أو في درب الطلب ليس له أن يتراجع، ما يجوز، صار فرض عين عليه أن يجد في الطلب، من صار في درب الطلب وطريق الطلب وصار طالبا للعلم صار فرض عين عليه أن يطلب العلم. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم الرمي فتركه فليس منه، من تعلم الرمي فتركه فليس منه. فمن جد في مسألة الأمة بأسرها أحوج ما تكون لها ثم تقاعس أو تراجع فهذا يعني يحاسب نفسه فإنه على خطر أو على شفير هلك. أبتدئ بالسنن أم أبتدئ بعلم الأصول؟ اللي دوخ الأول يعني تفضل شيء سهل. طالما المسألة على على التأصيل نحن معكم. علم أصول الفقه هذا علم رصين، علم شريف منيف، هذا العلم الذي ترتكز عليه كل العلوم. يتناول علماء أصول الفقه في الكلام على أصول الفقه على التعريف والحد وأيضا البغية من تعلم هذا العلم، وسأجمل لكم حتى لا أدخل بقوة فأرى الناس موتى. يوم الجمعة كان المسألة فقط على الفاعل والمفعول، ففعلت بهم الأفاعيل الفاعل والمفعول فقط، فما بالك الآن لو دخلنا في مسألة أصول الفقه. فأصول الفقه التعريف دائما درج علماء أصول الفقه يعرفون أصول الفقه على أمرين، يقولون بالتعريف على تعريف أصول الفقه على أنه تعريفه مركبا إضافيا علما على الأصول، وأيضا يعرفون أصول الفقه بمفرديه كأصول وكفقه. فلا أدخل في هذه المسألة التفصيلية التي تتعب الإخوة كثيرا حتى نلج في المقصود، نعرف إجمالا أصول الفقه. وليت الصبورة كانت عندنا لأنها مهمة، هذه تحفر في الرأس. أصول الفقه العلماء يعني عرفوها تعريف بسيط، هو مجموعة من القواعد العامة، ومجموعة من الأسس والأصول والقواعد العامة، مجموعة من القواعد العامة التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. مجموعة من القواعد العامة التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. تعريف آخر هو تعريف البيضاوي أيضا إجمالا، وسنفصل القول إن شاء الله. إجمالا تعريف البيضاوي قال هو العلم الذي يبحث في أدلة الفقه الإجمالية، العلم الذي يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وشروط المستفيد. تعريف مرة ثانية، التعريف الأول متقارب مع التعريف الثاني كما سنبين. التعريف الثاني هو العلم الذي يبحث في أدلة الفقه الإجمالية، التعريف الأول هو مجموعة القواعد اللي بتبحث أيضا في استنباط الأحكام من الأدلة الإيش التفصيلية. فالفارق بين التعريف الأول والتعريف الثاني هو الأدلة التفصيلية والأدلة الإجمالية كما سنبين. هو العلم الذي يبحث في الأدلة في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منه وشروط المستفيد، وشروط المستفيد. فنقول المعنى شرح هذا التعريف: أصول الفقه أصول أسس نظم مجموعة قواعد، هذه القواعد تجعلني أنظر إلى الدليل التفصيلي. الدليل التفصيلي هو من الكتاب أو من السنة بمسألة معينة كإقامة الصلاة كإيتاء الزكاة، هذا الدليل التفصيلي. أما الدليل الإجمالي هو القاعدة الكلية، كأن ظاهر الأمر الوجوب، هذا هي الأدلة الإجمالية. فالأدلة التفصيلية أقيم الصلاة، هذا دليل تفصيلي يتكلم عن مسألة معينة، والأدلة الإجمالية القواعد الكلية، ظاهر النهي التحريم، ظاهر الأمر الوجوب. فهي مجموعة قواعد تساعد المستفيد الذي ينظر في هذه الأدلة ليستنبط الحكم من الدليل. بالمثال يتضح المقال. ويعني عز على كثير من الناس علم أصول الفقه، لما؟ لأن أنت إن نظرت إلى أي كتاب من كتب أصول الفقه كل يعطي الآخر المثل الذي في الكتاب الآخر، يعني من الأول إلى الآخر حتى إلى عصر المتأخرين يحفظون مثلا واحد، مثالا واحد يعطونه في كل كتاب. فهو الذي يسهل عليك مسألة أصول الفقه هو غزارة الأمثلة، غزارة الأمثلة. بالمثال يتضح المقال. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فخلينا مع الشطر الأول من الآية، أقيموا الصلاة. نقول مجموعة من القواعد أصول الفقه، يأتي الأصولي ينظر إلى الدليل هذا اسمه دليل ايش؟ تفصيلي. الدليل التفصيلي يقول الأصولي انظر الى الدليل التفصيلي اقيم الصلاة. اقيمه فعل امر. ثم يقول هذا رقم واحد. هذه القاعدة الأولى التي سأبني عليها كيف أستفيد من هذه القواعد حتى أستنبط الحكم. أقيم فعل أمر، أقول يبقى إذن أمر. قاعدة الثانية ظاهر الأمر الوجوب، يبقى أنا عندي أمر وعندي قاعدة أصولية إجمالية. الدليل التفصيلي هو إيش؟ أقيم الصلاة. الدليل الإجمالي ظاهر الأمر الوجوب، يبقى عندي أمر وظاهر الأمر الوجوب. أستخلص من ذلك الحكم. ايش الحكم؟ وجوب إقامة الصلاة. مفهوم؟ هذا هو أصول هذا هو فعل الأصول، هذا هو شغل الأصول كما يقولون، هذا هو عمل الأصول. يأتي بالدليل التفصيلي ومعه بعض القواعد والأسس والنظم، فيستنبط من هذا الدليل الحكم العام الذي يستلم ويهتبل الفرصة الفقيه، فيأخذ الحكم العام ويبدأ يوزعه على الجزئيات. فهذا بالنسبة للفقيه والأصول. فدائما الأصول هو الذي يعطي القواعد التي يستخدمها الفقيه. إذن علم أصول الفقه قواعد عامة يستخدمها الأصولي ليستنبط الحكم من الأدلة التفصيلية. مثال آخر بضدها تتباين الأشياء. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أو قال لا تأكلوا الربا. فيقول الأصولي أنظر في الدليل تفصيلي. أحسنت، لأنه قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا، لا نه، هذا واحد قاعدة أولى أتيت بها، وهذه القاعدة تساعدني من اللغة كما بينا يوم الجمعة، صحيح ولا لا؟ رأيت الأصولي يحتاج للغة كيف؟ فقال لا للنهي. رقم اثنين في القواعد، الرقم الثاني في القواعد النهي، ظاهر النهي التحريم. أستخلص من ذلك حكما عاما ألا وهو حرمة أكل الربا أو الربا حرام. هذا هو تعريف الأصول، علم أصول الفقه. فعلم أصول الفقه هو أننا أخذ القواعد أستخدمها، أستفيد من هذه القواعد، أستنبط الحكم من الأدلة الإجمالية أو الأدلة التفصيلية. هذا معنى أصول الفقه. فهذا بالنسبة للتعريف إجمالا، ولعلنا نكون ضبطنا معنى علم أصول الفقه. العلماء يفرقون دائما بين علم أصول الفقه وعلم أصول الدين وعلم الفقه. علم أصول الفقه وعلم أصول الدين سهل التفرقة بينهم، لأن علم أصول الفقه هذا العلم ينشغل قل بالأحكام العملية، قل ينشغل بالظواهر بالجوارح، الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة. وعلم أصول الدين هو علم العقائد، علم القلب، البواطن. فيصح لك أن تقول علم أصول الفقه يختص بالأفعال الظاهرة، وعلم أصول الدين يختص بالأفعال الباطنة، الخوف، الرجاء، التوكل، الحب، الإنابة، الإيمان بالله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، الإيمان بربوبية الله، الإيمان بإلهية الله جل في علاه. هذا معنى علم أصول الدين، يعني يركز على الإيمان بالملائكة، بالقدر، بخير، اللي جاءت في حديث جبريل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخر الحديث. فهذا الفرق بين علم أصول الفقه وعلم أصول الدين. لك أن تقول علم أصول الفقه يختص بإيش؟ بالأفعال الظاهرة، بأفعال المكلفين. وعلم أصول الدين يهتم وينشغل بالباطن بأفعال القلوب. لكن الفرق بين علم الفقه وعلم أصول الفقه، علم أصول الفقه هو السمل، هو القاعدة التي يبني عليها الفقيه. فعلم أصول الفقه يعطينا الأدلة الإجمالية والقواعد الكلية، والفقه هو العلم بالأحكام التي تتعلق بأفعال المكلف الجزئيات. فالفقيه يأتي يقول لك الصلاة واجبة، خمس صلوات في اليوم والليلة، والصلاة لها أركان وسنن وواجبات عند الحنابلة وعند الجمهور، أركان وسنن وهيئات، وللصلاة شروط، وهناك شروط أيضا أهلية، البلوغ وغيرها. فكل هذه الجزئيات هو عمل الفقيه، أما الأصولي هو الذي يبني له القاعدة حتى يأتي عليها بهذه الجزئيات. فمجموعة القواعد يستلمها الفقيه من الأصولي ثم بعد ذلك يبني عليه، فالكل مكمل الآخر، هذا العلم مكمل لهذا العلم. لكن لا يمكن بحال من الأحوال أن تجد بارعا أو مدققا أو محققا أو متقنا في أبواب الفقه وهو عاري عن الأصول بحال من الأحوال. لو كان فقيها بغير أصول قل هو مقلد ولن تأخذ منه علما بحال من الأحوال. فغاية الإتقان، بوابة الإتقان، إتقان هذا العلم ألا وهو علم أصول الفقه. إذا عرفنا أصول الفقه وفرقنا بينه وبين علم الفقه وعلم العقيدة ننتقل إلى نقطة مهمة أخرى ألا وهي ما فائدة علم أصول الفقه، أو قل علم أصول الفقه كما قلنا موضوعه الأدلة الإجمالية. فلابد أن نقول إن كان علم أصول الفقه هو من المكان بمكان، أو قل من المكان من الدين بمكان، فما هي الفوائد التي تعود علي في دراسة أصول الفقه؟ أو قل السؤال الذي قلناه في اللغة، لماذا أدرس أصول الفقه؟ أقول أصول الفقه يدخل في كل العلوم، يحتاجه العالم الذي يتعلم علوم أصول الدين، يحتاجه المفسر، يحتاجه المحدث، يحتاجه أحوج ما يكون له الفقيه. فعلم أصول الفقه يدخل في كثير من العلوم. فعلم العقائد لابد لها من علم أصول الفقه. أنا أضرب مثلا فقط حتى يتهيأ الأمر لك وتفهم، أو أقول تستيقن كيف أن أصول الفقه تدخل في كل العلوم، كل علم يرتكز على أصول الفقه. فعلم العقائد قل مثلا المسألة الشائكة التي دخل فيها كثير من الناس الذين يهرفون كثيرا بما لا يعرفون ولا يتفقهون في أبواب الدين التي هي من أهم المسائل، الذين يتجرؤون على تكفير المسلمين، الذين يخرجون كثير من الناس من دائرة الإسلام. فنحن نقول لو كان متقنا في هذه الأبواب ما استطاع أن يتجرأ على مثل هذا. إحنا عندنا قاعدة هي قاعدة أصولية وقاعدة فقهية، وإن كانت هي أغلب قاعدة الفقهية، ما ثبت بيقين لا يزول إلا بإيش؟ بيقين. والمسلم أمام الذي قال لا إله إلا الله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد دخل الإسلام بيقين، فما ثبت بيقين لا أستطيع أن أخرجه إلا بيقين. وهذه القاعدة المهمة جدا التي مشى عليها وهذا الذي يعتقده أهل السنة والجماعة، وهي أصول عند أهل السنة والجماعة. لا يستطيع أحد أن يتجرأ على مسألة تكفير أحد أو إخراجه من الدين إلا بدليل أوضح من شمس النهار، لقول صلى الله عليه وسلم من قال لأخيها كافر فقد باء بها أحدهم. لما؟ لأنه قد ثبت إيمانه بيقين. فإن ثبت الإيمان بيقين لا يخرج إلا بيقين. وهذا يحتاج عالم أصول الدين بعلم أصول الفقه حتى يستطيع أن يرد على من يأخذ بأدنى شبهة ويكفر أهل الإسلام. يقول له تعالى معي نؤصل أصلا ونمشي عليه. ثبت إسلامه بيقين، وعندنا القاعدة ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله. لذلك كما قلنا قال علماؤنا لا يمكن إخراج أحد من دائرة الإسلام إلا بدليل أوضح من شمس النهار. هذا مثال وتقيس عليه غيره. أيضا علم أصول الفقه يدخل كثيرا في التفسير. أنت تجد العالم المفسر يحتاج حاجة ماسة لعلم أصول الفقه. تقول مثلا المفسر إذا تصدى إلى تفسير قول الله جل في علاه وإن تعد نعمة الله لا تحصوه، فإذا قال نعمة الله عليك، أي نعمة؟ نعمة البصر أم نعمة السمع أم نعمة الصحة أم نعمة العافية أم نعمة الإسلام؟ أي نعمة يقصدها الله جل في علاه؟ ما هو مراد الله في النعمة الواحدة التي ذكرها الله جل في علاه وإن تعد نعمة الله؟ أي نعمة أعظم؟ أقول بتفسير هذه الآية، هل الإسلام؟ هل الصحة؟ هل العافية؟ هل القلب؟ هل العقل؟ فينشغل المفسر. وأيضا عنده إشكال آخر يعني له في آية أخرى، قال الله جل في علاه جامعا النعائم لا نعمة واحدة، عندما قال وصفا لإبراهيم شاكرا لأنعمه، قال شاكرا لأنعمه، فجعلها مجموعة. فيقول هل هي واحدة أم هي مجموعة؟ أقول العالم المفسر إن أتقن علم الأصول استطاع أن يصل إلى حل الإشكال، ألا وهو نعمة الله. النعمة مفرد، والمفرد قاعدة أصولية عند العلماء، المفرد المضاف يعم، المفرد المضاف يبقى قول الله جل في علاه نعمة الله تساوي نعائم الله، لأن المفرد المضاف يعم. هذا يحتاجه كثيرا المفسر في هذه المسائل ليحل هذه الإشكالات. أيضا عندما يتصدى لقول الله جل في علاه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه فينظر، والمفسر طبعا يحتاج إلى أسباب النزول، فينظر فيرى في قول الله تعالى الذين قال لهم الناس، يقصد من هو الخطاب؟ لمن؟ لمحمد ومن معه. فالله جل وعلا يقول الذين قال لهم الناس، يعني قال للمؤمنين الذين اتبعوا محمد، قال لهم الناس. فإذا نظر فوجد الناس رجلا واحدا، رجلا واحدا هو الذي كلم أهل الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الناس الأولى عموم صحيح، وفي الحق أن الذي تكلم رجل واحد. الذين قال لهم الناس إن الناس أيضا جمع صحيح، قد جمعوا لكم. فإذا نظر ما وجد إلا أبا سفيان هو الذي جمع الناس لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وقف كيف سيوجه هذه الآية والناس جمع كثير، جم غفير. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه. فنقول المفسر المبدع المتقن الذي أتقن علم أصول الفقه يقول لا والله المسألة ليست بشاقة علينا. لما؟ لأن قول الله جل وعلا الذين قال لهم الناس هذا في باب الأصول من باب العام الذي يراد به الخصوص، عام يراد به الخصوص. إن لم يتقن أصول الفقه لا يستطيع أن يوجه هذه الآية، فهذا عام ولها نظائر كثيرة. أنا الغرض المقصود أضرب مثلا أبين لك أن علم أصول الفقه دخل في كل العلوم، عام يراد به الخصوص. قال الله تعالى الذين قال لهم الناس رجلا واحدا، وقال الله جل في علاه إن الناس قد جمعوا لكم رجلا واحدا. فنقول تفسير المسألة أن هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص، من باب العام الذي يراد به الخصوص. هذا بالنسبة للمفسر الفقيه، والفقيه لا يمكن أن يبعد عن أصول الفقه، لابد أن يتقن أبواب الفقه بأصول الفقه. وأنت ترى أمثلة كثيرة تثبت لك حاجة الفقيه إلى أصول الفقه. مثلا كان في الرعيل الأول يشربون الخمر، ثم درج الله جل في علاه التنفير من الخمر ثم حرمه، حيث قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فاجتنبوه الأصولي إيش يقول؟ حلال لكنه على الكراهة، صحيح؟ إيش يقول؟ الآن درب نفسك، هي المسألة العلم ضربة وممارسة. قلنا علم أصول الفقه قواعد صحيح؟ يستفيد منها الناظر في الأدلة ليستنبط الحكم. الدليل عندك فاجتنبوه، الدليل التفصيلي فاجتنبوه، استنبط الحكم أنت. هذا أمر رقم واحد. اثنين، ظاهر الأمر الوجوب، يبقى إذن الحكم وجوب ترك الخمر أو حرمة شرب الخمر، صحيح ولا لا؟ قال الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فيرى الفقيه أن هذا خاص بالخمر. فهنا في زمننا فقه النوازل ترى مشروبات كثيرة، مشروبات روحية، كونياك، بيرة، أسماء غريبة صحيح ولا لا؟ هذه مشروبات روحية مش مشروبات مسكرة، لا مشروبات روحية. فكيف يأتي الفقيه ينظر لهذه المشروبات؟ أيقول علمنا جامد، شريعتنا لا تصلح لكل العصور؟ لا والله، علم أصول الفقه لو لم يكن له فضل إلا أن يبين لنا أن شريعتنا الغراء هي صالحة لكل زمان ومكان لكفانا بهذا الفضل. يعني من فضل علم أصول الفقه أنه يظهر لنا أن ديننا وشريعتنا الغراء هي صالحة لكل مكان وزمان. فيأتي الأصولي ويقول الدليل جاء في الخمر، والفقيه يريد أن يسقط الحكم على غيره، فنقول له عندك باب قد وضعناه لك. الأصولي هو المتكلم والفقيه هو المستمع، لأن دايما الفقيه يأخذ يأخذ من الأصول. فالأصول قال عندك قاعدة عامة جدا قد قعدناها لك من الأدلة ألا وهي القياس. من الأدلة قل المجمع عليها عند أهل السنة والجماعة خلافا لابن حزم وأهل الظاهر هو القياس دليل من الأدلة. فقال كيف القياس؟ قلنا تقيس الفرع على الأصل ولابد من ضابط وشرط وقيد المساواة. قال علمني كيف ذلك حتى أنزل المسألة على الجزئيات. قلنا تأخذ الأصل وحكم الأصل والعلة بين الحكم وبين الأصل، وتأخذ الفرع وتنظر الفرع ينقص له الحكم فتنظر في الفرع وعلة الفرع، هل العلة التي في الفرع هي هي العلة التي في الأصل بالمساواة؟ إن كانت بالمساواة أقول ديننا وشريعتنا لا تفرق بين المتماثلين. أما رأيت الله جل وعلا بعدما عذب قوم لوط وجعل عاليها سافلها ماذا قال في محلنا الآن؟ وما هي من الظالمين، يعني من فعل فعل هؤلاء سيعاقب مثل ما عوقب هؤلاء. إن الله لا يفرق بين المتماثلين، شريعتنا لا تفرق بين المتماثلين. فنظر في الخمرة فوجدها محرمة، فنظر لتنقيح المناط كما سيأتي في القياس فوجد أن العلة هي إيش؟ أنها صفراء، حرمة الخمرة أنها صفراء. فنظر في البيرة فوجدها بيضاء فقال لا ما يصح. إيش علة تحريم الخمر إيش يا إخوة؟ إن هي سائلة ولا صفراء؟ أنها تذهب، ما هي سميت خمر أنها تخامر العقل بنشوة تسكر. والضرورات الخمس جاء الدين لحفظ، خمس ضرورات هي إيه؟ العقل صحيح؟ فالعقل حفظ العقل ضياع العقل هذا لابد أن ننظر له نظر. فنقول الخمر يخامر العقل بنشوة، فإذا العلة التي من أجلها حرم الشرع الخمر هي الإسكار ذهاب العقل. طيب جاء الرجل فشرب المشروبات الروحية، فلما شرب المشروبات الروحية وكنا قد صورنا الرجل الذي شرب الخمر يمشي دائما ويقول أنا الرجل في العالم، أنا الذي أطير في السماء، أنا الذي أنزل سبع أرض، يتكلم يطير في السماء. فشرب البيرة أو المشروبات الروحية فوجدناه يهذي كما يهدي يمشي، فنقول من أنت؟ يقول أنا الرجل الذي يطير في السماء. قلنا والله شابهت الرجل الآخر وشاكلته، أعطيني هذا السائل فوجدت أن هذا السائل يسكر، يبقى إذن العلة في الفرع ساوت العلة في الأصل، فلا بد أن نقول هنا القياس يدخل. الأصول يبين له قد قعدت لك يا فقيه قاعدة عامة لتنزلها على الجزئيات. إيش هي القاعدة العامة؟ القياس. فقال إذن القياس مساواة الفرع مع الأصل في العلة يلتحق معه في الحكم، الخمر يسكر لعلة الإسكار فالحكم حرام. الحكم إيش في الخمر؟ مكروه ولا حرام؟ حرام. طيب هنا البيرة الكونياك المشروبات الروحية تسكر تذهب بالعقل تخامر العقل بنشوة ساوت الخمر ساوت الأصل صحيح؟ فإذا نلحقها بالحكم، إذا كان الحكم هذا الحرمة يبقى إذن الحكم في الفرع الحرمة. فقال الفقيه الحمد لله على وجود الأصولي الذي أعطاني القاعدة العامة فطبقتها على الجزئيات، كذلك ماء الشعير، كذلك أي ماء يسكر ولو كان بالتمر النبيذ، إذا كان يسكر قلنا إذا كان يسكر فالحكم إيش؟ التحريم كالخمر. وانظر أيضا إلى مسائل أخرى، الأصولي يعطيها هدية للفقيه ويستخدمها الفقيه، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان، إن كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان، وبين العلة، يعني الحمد لله لا نبحث عن العلة المنصوص عليها حتى لا يدخل الحزن على الثالث. فيأتي الأصولي بعدما يبين ذلك يقول الحرمة التناجي إن كنتم إيش ثلاثة. والأصولي قد قعد لنا قاعدة مهمة جدا في مسألة النظر إلى الشرع، قال عندنا في النصوص النبوية أو النصوص القرآنية شيء اسمه منطوق وشيء آخر اسمه مفهوم. المنطوق إن كنتم ثلاثة، الحكم فيه لا يتناجى اثنان دون الثالث، والعلة حزن. طيب هذا بالنسبة للمنطوق، مفهومه إن كنتم خمسة أربعة عشرة فهل الحكم ينطبق أم لا؟ نقول الأصولي يقول لا، المفهوم يخالف المنطوق، المنطوق في حكمه المسكوت عنه اللي هو المفهوم يخالف. فإن كان الحرمة في التناجي مع الثلاثة فقط يبقى لو أربعة وخمسة لا حرمة، لما قلنا للمفهوم وأيضا لمسألة العلم في قاعدة أخرى، ألا وهي أن الأصولي قال لي كل حكم أو أغلب الأحكام التي تجدها في الكتاب أو في السنة معللة ليست تعبدية. لذلك أي طالب علم لابد يبحث ويجد في البحث عن التعليل. أغلب الأحكام الشرعية معللة، أغلب الأحكام الشرعية معللة. فلذلك الأصولي قال وكل حكم وجدناه من أجل علة، قلنا طردا وعكسا الحكم يدور مع علته حيث دار وجودا وعدما، وجودا وعدما. فهنا ينظر إلى هذا الحكم اثنان، لا يمكن التناجي الاثنين وهم ثلاثة. طيب ما العلة؟ الحزم. طيب لو كانوا أربعة، اثنين يتكلمون، اثنان يتكلمان، واثنان يتكلمان، هل سيكون الحزم؟ انتفت العلة ينتفي الحكم. يبقى إذا وجدت العلة وجد الحكم، انتفت العلة ينتفي الحكم. وأيضا نفس الأمر في مسألة مفهوم المخالفة، أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أوضح في مفهوم المخالفة، قول النبي صلى الله عليه وسلم في المجوس والتعامل مع المجوس، قال النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، سنوا بهم أهل سنة أهل الكتاب، يعني خذوا منهم الجزية. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب، لها منطوق، المجوس يؤخذ منهم الجزية كأهل الكتاب، هذا المنطوق. المفهوم غير المجوس لا يعامل معاملة أهل الكتاب، لأنه خص الحكم بمن؟ بالمجوس. يبقى إذن الأصولي أعطى القاعدة وهي مفهوم المخالفة، المسكوت عنه يخالف حكم المنطوق، وهنا الفقيه يبدأ ينشر هذا في الجزئيات. أيضا مثلا قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا له منطوق. إيش المنطوق؟ المنطوق مع الحكم الأصوليون، ها، لا تأكل مما لم يذكر، يبقى كل ذبيحة لا تذكر اسم الله عليها لا تأكل، سواء نسيانا أو عمدا. هذا عند بعض العلماء، دعك الآن من الخلاف الفقه، لكن هذا عموم المنطوق، صحيح ولا لا المفهوم؟ يبقى إذا ذكر اسم الله فكل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. فهنا الفقيه دائما ينظر في أحكام أو القواعد الكلية الإجمالية التي قعدها الأصولي فينشرها في الأصول. أيضا تنظر مثلا في الشرب قائما، جاءت فيه أدلة متعارضة، والأدلة المتعارضة هذه المستفيد منها الذي يستطيع أن يرجح بين الأدلة التي ظاهرها التعارض، وهذا خطأ ما رد عليها الإخوة، لا يعني احنا قلنا الأسبوع يوم الجمعة ان الأدلة بأسرها من الكتاب او السنة كلها ايش؟ متخالفة متعارضة. فاذا كانت متخالفة ها لا كلها خرجت من مشكات واحدة، ويعني ايش خرجت من مشكات واحدة؟ النتيجة لا تعارض لا اختلاف بحال من الاحوال. ما الدليل يا طلبة العلم؟ هل هناك طالب علم بغير دليل بغير سلاح؟ لا همهمة ما فيش بيعرفه، ما في طالب علم بغير سلاح، ما ينفعش. ذكرناه يوم الجمعة شيخ صالح، جيد، هذا دليل جيد جدا بالتسليم لهذا محض العبودية، آمنا به كل من عند ربنا. هناك دليل، دليل واضح، أحسنت، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبقى إذن لأنه من عند الله لا اختلاف فيه بحال من الأحوال، وقلنا المفهوم هنا غير مراد. فنقول بالنسبة للأدلة التي ظاهرها التعارض، الأصولي يعطيك القاعدة والضوء المستنير الذي به تستطيع أن تفرق أو ترجح أو تجمع بين الأدلة. فمثلا استقبال القبلة، استقبال القبلة وردت فيها أحاديث كثيرة جدا، منها الأحاديث التي تنهى ومنها الأحاديث التي تثبت الجواز أو تقول الإباحة، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قول النبي في الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال بالنسبة لقضاء الحاجة، قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، قال الخطاب لأهل المدينة، ولكن شرقوا وغربوا. قال أبو أيوب كنا يعني لما ذهب للشام فكنا فوجدنا المراحيض أو الكنف تستقبل بيت المقدس تستدبر الكعبة، فكنا ننحرف ونستغفر الله. هذا قال به بعض العلماء، وعلماء قال لا، احنا نفرق بين الخلاء الفضاء وبين الكنف والمراحيض الساتر. لما؟ لأن السلام ورد عنه في فعله، كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه قال ارتقيت على بيت حفصة فرأيت نفسلا بين الابنتين يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة. وأيضا في حديث جابر قال نهى نفسلا عن استقبال الكعبة ببول فوجدته يبول مستقبل الكعبة في آخر عمره. فهذه أدلة جاءت فيها الإباحة وفيها الحرمة، فيأتي الأصولي يعطيك القواعد التي بها تستطيع أن ترجح أو تجمع. فيأتي الأصولي يعطيك دليل إجمالي كامل يقول قد بينت لك قبل ذلك، انتبه أيها الفقيه، قد بينت لك قبل ذلك ظاهر الأمر الوجوب، خذ زيادة ما لم تأتي قرينة تصرف من الوجوب إلى الاستحباب. ويقول انتبه أيها الفقيه قد بينت لك دليلا إجماليا قبل ذلك وهو ظاهر النهي التحريم، ما لم تأتي قرينة تصرف التحريم إلى الكراهة. فينظر الفقيه في ذلك فيقول إذن أشمر عن ساعد الجد وأبحث عن إيش، عن القرينة، إن وجدت فسأصرف الوجوب إلى الاستحباب أو أصرف النهي إلى التحريم. لما يقول السلام لا تستقبله ولا تستدبره وحرم الاستقبال والاستدبار، فهذا الأصل فيه، الأصل في النهي هنا للتحريم إلا أن تأتي قرينة. يقول الفقيه وقد وجدت على ضوء الدليل الإجمالي الذي هيأه لي الأصولي القرينة. إيش القرينة؟ حديث ابن عمر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه استقبل واستدبر. فإذا عندي القاعدة الإجمالية أو الكلية من الأصولي النهي للتحريم ما لم تأتي القرينة، فإذا أتت القرينة صرفت النهي من التحريم إلى الكراهة. فإذا انظر إلى حاجة الفقيه للأصولي حتى يستطيع أن يجمع ويستطيع أن يفرق. أيضا الشرب قائما، النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على رجل يشرب قائما ماذا قال له؟ قال أتريد أن يشرب معك الهر؟ تذكر الحج وتذكر حديث علي معاذ، أنا أدين الله بأنه ليس على التحريم كما في الأدلة الغرض المقصود. فمر عليه فقال تريد أن يشرب معك الهر؟ وإيش الهر؟ هذا الكلب الغشوم اللي هو الصعب جدا ما يمكن أن يترك الإنسان في حاله. إيش الهر؟ سنور. وإيش سنور؟ القط. نعم. فقال تريد أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال يشرب معك من هو أشر منه، الشيطان. فلما يصف النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يشرب معك فعليك أن تنأى بنفسك عن هذا الفعل، خذ الأقوى من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب قائما فليستقيم. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الشرب قائما إيش؟ على أن من شرب قائما قد وقع في الحرام. فيأتي الرجل فيقول إذن النهي هنا للتحريم، ويقول قد تذكرت من الأصولية أنه قال لي للتحريم لكن اضبط قيد إلا أن تأتي قرينة تصرف من التحريم إلى الكراهة. فينظر ويفتش فيجد في الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم قائما. قال الرجل الذي يقول بالتحريم قال انظر أنت الآن بتبحث عن القرينة، أنت فقيه مدقق قد تعلمت من الأصولي، حي هلا بما تفعل، لكن انظر هناك قرينة تعتبر وهناك قرينة إيش لا تعتبر. قال كيف لا تعتبر؟ شارب من ماء زمزم قائما. قلنا هذه القرينة لا تعتبر. قالوا لما؟ قلنا لأن الزحام كان شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم، بل في بعض الروايات كان قائما على البعير، كان قائما على البعير يعني جالسا على البعير، فلا يستوي أن تكون هذه قرينة لك. قال طب عندي القرينة الأقوى من ذلك. قلنا ما هي؟ قال ورد في السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما من شن معلق قربة. قل من شن معلق، نقول الشن المعلقة هي أعظم من الصخرة أم هي كالجبل؟ القربة المعلقة إيش هي؟ كصخرة أم هي كالجبل؟ أجيبوني بالله عليكم، لا هذا ولا ذاك، إيش هي؟ صغيرة ولا كبيرة؟ طيب سؤال آخر عشان الإخوة بفضل الأذكياء، الصغيرة هذه يستطيع المرء يحملها ويأخذها فيجلس بها أم لا يستطيع؟ يستطيع. السؤال الثالث مقدمات حتى نصل للنتيجة، النبي صلى الله عليه وسلم إذا حرم شيء يفعله وهو محرم لا يمكن، لا يمكن أن يفعل شيئا محرما. طب هنا الآن إلا مع الضرورة. طيب هل حمل الشن المعلقة شق على النبي صلى الله عليه وسلم والجلوس بها والشرب منها شق على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أبدا. لما النبي صلى الله عليه وسلم ترك الشن المعلقة هذه معلقة كما هي وشرب قائما وعلمنا أنه لا يفعل الحرام، قلنا إذن هو يفعل المكروه ليشرع للناس أنها ليست بإيش بحرام، فقد شرب قائما لبيان الجواز، لكن جواز مع الكراهة لأنه قال فليستقي، لأنه قال فلي، وهذا قول الجمهور. دعك من الخلاف الفقهي والراجح فيه، أنا أوصل لك علما كيف يستفيد الفقيه من الأصولي في استخدام الأدلة الإجمالية وإسقاطها على الجزئيات. أيضا قل الربا حرام كما بينا، قال الله تعالى الذين آمنوا لا تأكلوا الربا. والأصناف الربوية المنصوص عليها 6 أو 9 أو 20، 20 صحيح ولا لا؟ كم؟ 6 المنصوص عليها 6، توافقون؟ طيب قلنا طالب العلم له ميزة تميزه عن باقي البشر، ما هي؟ نعم سلاح، لا يستطيع طالب العلم يسير بغير سلاح. أنتم قلتم الآن أصناف ربوية 6، ما الدليل؟ أكيد هو الدليل إما حديث وإما آية وإما إيش وإما إجماع. الدليل أين الدليل؟ طب أين طلبة العلم؟ والله هذه بركة أنتم، أنا أقول لهؤلاء الإخوة بركة بركة طلبة العلم بركة أنتم والله. ها نعم لا والله أنا أتكلم على الإخوة أعرفهم يجدون في الطلب، يعني الله أكبر عليكم، نسأل الله ربنا يحفظكم في طلبكم العلم. هات حديث في الصحيحين، أنت يا أبا عمر الذهب بالذهب ربا والفضة بالفضة، فذكر أن السلام منها الذهب والفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ربا إلا يدا بيد سواء بسواء إلى آخر الحديث. هذه أصناف 6 ربوية صحيح ولا لا؟ فقلنا الآن هذه الأصناف الربوية الفقيه يقول هناك قاعدة قعدها الأصولي أضاء لي بها الطريق أسير عليه، قال هناك عندنا إذا استوى الفرع مع الأصل فإننا نلحق الفرع بالأصل في الحكم. فقال الأصناف الربوية حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، لما حرمها؟ ننظر في الذهب والفضة، قالوا أنها علة للأثمان على الراجح الصحيح، قال إذا كانت علة للأثمان يبقى إذن الدولار أجيبه، لا لا لا أجيب أصوليا، أجيب أصوليا، إذن الدولار ذهب وفضة، قولوا ذهب يا إخوة يا أفاضل، الدولار إيش؟ فرع، والذهب والفضة أصل، والعلة متساوية متفقة وهي إيش؟ الثمنية، هي ثمن الأشياء، فإذا نقول الدولار ذهب وفضة في الحكم، يعني الجنيه ذهب وفضة، الدرهم. يأتي الرجل الذي يسمع ويقول اتق الله ربك تكذب على رسول الله، من كذب عليه متعبدا فليتبوأ مقعده من النار، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، تقول الدولار ذهب وفضة؟ نقول نعم، نحن نقيس على قول النبي صلى الله عليه وسلم كما بين ذلك قواعد أهل العلم، فنقول الدولار ألحق بالذهب والفضة، لذلك قلنا هو ذهب وفضة، يعني معه في الحكم يأخذ حكم الذهب والفضة. أرأيتم كيف الفقيه لا يستطيع أن يترك بحال من الأحوال الأصول، لأنه بذلك يستطيع أن يتمكن من ضبط وترجيح المسائل الخلافية، وأيضا نشر هذه الأحكام والأدلة الإجمالية في الجزئيات الصغيرة الفرعية. إذا تكلمنا عن الفقه وأهمية الفقه وأيضا فضل الفقه الأصول وفضل الأصول في العلوم، لابد قبل أن ننتقل إلى أن ندخل في عمدة الكلام على الكتاب إرشاد الفحول لا تخشوا، هو يقول إرشاد الفحول لكن صدقوني هذا أصول على طريقة المحدثين، وهذه تكون من أسهل ما تكون علما صدقوني، لكن إيش الصبر، الصبر العلم لا يأتي إلا بالصبر، مع الصبر الظفر وزنا ومعنى، لا يمكن أن يصل طالب العلم إلى الإتقان إلا بالصبر. قبل أن نلج في الكلام على الكتاب وصاحب الكتاب وتصنيف الكتاب وأهمية الكتاب، لابد أن نعرج على نشأة أصول الفقه. متى كان أصول الفقه؟ هل كان أصول الفقه في القرون المتأخرة عند مصطلح المتأخرين، أم أصول الفقه من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أصول الفقه مع الفقه يتلازمان لا ينفكان، فإذا كان الأصول مع الفقه فالفقه يوم أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم موجود، صحيح ولا لا؟ فالفقه عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن نشأة أصول الفقه هي كانت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، وقد ورد الاجتهاد الكثير من الصحابة أو قل قليل من الصحابة مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم استغناء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ظهر كثيرا مسألة الاجتهادات من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالدلالة على ذلك حديث في الصحيحين، حديث العسيف. من العسيف؟ وما العسيف؟ تعسف، الغضب. فحديث العسيف الغضوب. ما قصة الغضوب؟ مشوا معي وموتوني. العسيف يعني الأجير يا إخو أبو عمر. حديث العسيف رجل كان أجيرا، نعم، فزنى بالمرأة، هذا حديث العسيف. أما ليس لكم ورد قراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا ما أسألكم الحفظ، ليس لكم ورد تقرؤون به أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ عار وشنار على طالب علم لا يجعل له وردا صباحا ومساء في قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما يقرأ في القرآن، والله عار وشنار. فأنت لو قرأت هذا الحديث على الأقل حتى تتذكره. حديث العسيف وقصة العسيف، رجل والد هذا الأجير، رجل استأجر رجلا ليعمل عنده فزنى بامرأته، فقال بعض المتفكهة لا المتفقهة. أذن تفضل. قصة العسيف أنه لما زنى بهذه المرأة قال من لا علم له، المتفكه المتطفل على العلماء، فحكم بحكم ألا أن على هذا الشاب الذي زنى شات والمرأة، نعم، 100 ناقة، شات 100 ناقة، جعل مالا يدفع والمرأة تجلد. الكلام المهم أنه أخطأ في الحكم، وجاء أبو العسيف فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أحكم بيننا بكتاب الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضينا بينكم بكتاب الله، أما الشات أو الغنم أو الوليدة، جعلوا عليه وليدة أيضا أما يعني، فهي رد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واذهب يا أنيس، أو قال واغدو يا أنيس، فإن إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. نستدل بهذا الحديث على أنه قد اجتهد بعض أهل العلم قالوا هذا الكلام له، وهو قال فسألت أهل العلم فقالوا، فاجتهدوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أبو بكر كان يجتهد بجانب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالاجتهاد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم موجود، موجود. فنشأت علوم علم أصول الفقه موجود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم واستخدمها أصحابه الكرام، وظهر ذلك وطفى على السطح بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وعليك النبأ العظيم في استخدام علماء الصحابة علم أصول الفقه، ويبين لك ويؤكد لك أنه كان من القديم من بعث النبي صلى الله عليه وسلم موجود. لما كما وصف أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وكفر من كفر من العرب. مات أبو بكر واستخلف، مات النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب، من العرب، فقاتل أبو بكر المرتدين، قاتل من كفر وقاتل من منع الزكاة، فقام عمر بن الخطاب يناظر أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه قال كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فكيف كانت إجابة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بعلم الأصول؟ واجتهد في علم بعلم الأصول، واجتهاده وافق النص، لأنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه والذي نفسي بيده لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه، ثم قال والذي نفسي بيده لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وإيش والزكاة. فكأن الصلاة حكمها متفق عليه، والزكاة مختلف فيه بين عمر وبين أبي بكر، فرد المتنازع فيه إلى المتفق عليه، فقاس الزكاة على الصلاة، فقال والذي نفسي بيدي لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وهذا وافق النص، لأن في حديث أبي هريرة زيادة عن حديث ابن عمر رضي الله عنه أرضاه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أو قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فقياس هنا قاس من؟ أبو بكر. القياس علم أصول الفقه بين الصحابة رضوان الله عليه، فقاس أبو بكر، وكان قياسه موافقا لنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يدلك على أن علم أصول الفقه من أيام الصحابة رضوان الله عليه. أيضا عمر بن الخطاب لما استشرى شرب الخمر في خلافته جمع الصحابة يتشاور معهم ماذا يفعل مع الذين يشربون الخمر، فقال علي بن أبي طالب قال إن الذي يشرب الخمر إذا شرب الخمر يهزي، وإذا هدى افترى، وحد المفتري 80، فقال له يجلد 80 جلدة. هذا من علي بن أبي طالب استعمال لقواعد أصول الفقه. قال عمر بن الخطاب أرأيتم الذي يشرب الخمر ماذا نفعل معه ما حده، فقال له علي بن أبي طالب إذا شرب هدي، وإذا هدي كذب، وافترى، وحد المفتري 80. هنا علي بن أبي طالب أخذ بكلام عمر بن الخطاب وليس نصا، لكنه إعمال لقواعد أصول الفقه. بعض العلماء يقولون إعمال لقاعدة الحكم على المآل، أو هو إعمال بقاعدة سد الذرائع وهو الأوجه، حسم المادة وسد الذريعة، لأنه إذا جلد 80 الآخر ممكن يقول لو جلدني 40 يمكن أن أحتمل، لكن 80 لا يستطيع أن يحتمل، فينأى بنفسي عن شرب الخمر. فقال هذا أيضا إعمال لقاعدة سد الذرائع. ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه اجتهد اجتهادا ووافق النص، المرأة التي مات عنها زوجها عليها إيش؟ عدة، عليها عدة، تعتد المرأة التي توفي عنها زوجها 14 وعشر. ما الدليل؟ قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشر. ابن مسعود رضي الله عنه قال في المرأة الحامل التي مات عنها زوجها عدتها الوضع، يعني لو يوم أمس مات الزوج ثم من الغد ولدت وضعت انتهت العدة، لا تجلس 14 وعشر. واستدل على ذلك بقول الله جل في علاه وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا إعمال لأصول الفقه. من وين؟ تدبر أخي وبين لي الآن، هذا أصول فقه من فكر ابن مسعود، من حكم ابن مسعود على المسألة. عندنا قاعدة المرأة التي يموت عنها زوجها تعتد 14 وعشر. ابن مسعود قال نعم أنا سأقول لكم حكما آخر، المرأة الحامل التي مات عنها زوجها تعتد بالوضع، فلو مات يوم أمس ففي الغد وضعت انتهت عدته. هذا تحكيم لقواعد أصول الفقه من ابن مسعود، أو قل بقى الكلام الصحيح هو تأصيل للفقه من ابن مسعود رضي الله عنه. بأي وجه؟ والله بقاعدتين في أصول الفقه، لتعلم أن أصول الفقه كان منتشرا بين الصحابة. نعم قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. لا، بقاعدتين، القاعدة الأولى قاعدة التخصيص هداكم الله، التخصيص العام، هذه قاعدة أصولية، العام يمكن أن يخص. قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، إطلاقا تشمل كل زوجة حامل أو غير حامل، يتربصن عدتها يتربصن بأنفسهن 14 وعشر. قال هذه الآية على الإطلاق شملت الحامل وغير الحامل، لكن عندي آية أخرى خصت من؟ الحامل، وأولات، مش كل النساء، ليس كل النساء، وأولات الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن. فقال ابن مسعود نظر فقال هذه الآية خاصة بأولات الأحمال وهذه الآية عامة، ولا يتعارض عام مع خاص، نقدم الخاص على العام. هذه قاعدة أصولية من من ابن مسعود طبقها على الآيتين، أو قل بقاعدة أخرى يؤصلها لنا ابن مسعود. إيش هي؟ لا خلاص ما في نفس المسألة. لا ها ما عندك؟ لا ائتي بباب من أهم الأبواب في مسألة التفسير والأصول. أن أحسنت لفض فوق. هو فسرها بالنسخ كيف؟ قال أما سورة الطلاق الكبرى فقد نزلت بعد سورة الطلاق الصغرى، يقصد الآيات اللي في سورة البقرة نزلت أولا، والآيات اللي في سورة الطلاق نزلت مؤخرا، فكان عنده أصل أصيل يوصله لنا أن المتأخر ينسخ المتقدم. مفهوم ولا لا؟ إذن هذا أيضا ظاهر جدا أن علم أصول الفقه كان في الصحابة وكانوا يستعملونه رضوان الله عليهم. أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالنص بعث إلى أبي موسى الأشعري فقال انظر في الأشباه والأمثال، قال انظر في الأشباه والأمثال، الفهم الفهم فيما يأتيك، وقس النظير على النظير. فأمره تصريحا قال وقس النظير على النظير. خذ أيضا إعمالا لقاعدة سد الذرائع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. كانت امرأة في اليمن وزوجها ذهب مجاهدا وكان عنده طفل معه، فلما ذهب يجاهد اتخذت أخدان، نعوذ بالله من الخزلان، ففعلت الفاحشة، فقالت الذي يفعل بها الفاحشة هذا الولد سيفضحه، فأتى برجلين فاجتمعوا جميعا فقتلوه. عندنا القاتل لابد أن يقتل إيش؟ قصاصا، إن كان واحدا واحد. طب لو قتل خمسة أو عشرة قتلوا واحد ما الحكم؟ ما عندنا نص في ذلك، ما عندنا نص ولا عندنا نص، ما عندنا، صحيح ولا لا؟ القاتل كما بين السلام له القوط القصاص أو الدية بخير النظرين. طب لو جماعة؟ عمر بن الخطاب في المسألة المستجدة أعمل أصول الفقه هنا، قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا، لو كان جميعا تمالأوا على قتله لقتلتهم به. هذا إعمال لقاعدة سد الذرائع، هذا إعمال لقاعدة سد الذرائع، لأن لو في إنسان يعني يجد في قلبه من إنسان في قلبه الأشياء من إنسان ويريد قتله يقول لو قتلته قتلوني به، ولو اجتمعت مع خمسة تفرقت ديته إيش بيننا ولا نقطة. فهو لحسم هذه المادة اللي ممكن لا يمكن أن تجد قصاصا في الدنيا، لأن أي إنسان في الغي عنده من يخالله في الغي، فيقول هذا الرجل أبغضه أريد قتله، يقول ده أنا أردت قتله قبل، ائتنا بالثالث، يأتي الثالث يقول والله ما أطيق العامة ولا أطيق، لابد من قتل، فيجتمعون ثلاثتهم فيقتلونه. إيش اللي يحدث بعد ذلك؟ يمد كل إنسان رجل ويدفع ثلث الدية ربع الدية. فقال عمر الخطاب لو تركنا الأمر على مصراعيه ما حدث القصاص، ما يمكن أن نطبق القصاص، فلذلك حسم المادة وسد الذريعة، وهذا هو قول الجمهور خلافة الحنابلة، حسم المادة وسد الذريعة وقال لو تمالأ أهل صنعاء بقتله لقتلتهم به. أيضا إعمالا لسد الذريعة عند عمر الخطاب وتربية للصحابة الكرام، كان كما قال ابن عباس الطلاق ثلاثة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، يصير لو قال لها طالق طالق طالق ثلاثة تصير واحدة. قال عمر الخطاب قال ابن عباس فكان الطلاق في عصر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة، وفي خلافة أبي بكر الثلاث واحدة، وفي صدر خلافة عمر الثلاث واحدة. ثم قام عمر فوجد الناس أنهم قد يعني هجموا على مثل هذه المسألة، فأمضى الثلاث ثلاثة، أمضى الثلاث ثلاثة، فلذلك العلماء اختلفوا في هذا، كانت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، فكيف يجعلها ثلاثة؟ قلنا هذا من باب سد الذرائع وحسم المادة حتى لا يتجرأ أحد على الطلاق ثلاثا. هذه بالنسبة لبعض الأمثلة التي وقعت للصحابة تبين لنا أن نشأة علم أصول الفقه كان في عصر الصحابة، لكن أول من دون هذه القواعد وهيئها ونضجت عنده وبين كيف التعامل مع الأدلة من الكتاب والسنة، وأظهر العام والخاص وأظهر المطلق والمقيد ومفهوم المخالفة والمنطوق، وأيضا الفرق بين قول الصاحب وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو الإمام الشافعي. الإمام الشافعي هو الذي نظم هذا وجعلها في كتاب سماه كتاب الرسالة، وكتب الرسالة من أجل من؟ من أجل سؤال عبد الرحمن بن مهدي سمي يحيى بن سعيد القطان، فبعث إليه اكتب لنا في علم الأصول، فكتب له العام والخاص، فقال والله والذي نفسي بيده وكنت أدعو له في كل سجود، في كل سجود يدعو للشافعية لأنه أصل هذا الأصل. ثم نسج بعد ذلك العلماء على منواله. هذه مقدمة وجيزة بين يدي علم أصول الفقه، وأسأل الله للعلى صبر طلبة العلم على أصول الفقه، وأرجو من الله جل في علاه أن يصبر طلبة العلم على هذا العلم. نسأل الله للعلى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا.